وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات. في هذه الحلقة نتناول جملة من الاستفسارات، جملة من السؤالات التي ترد حول موضوع المواقيت وموضوع محظورات الإحرام. المواقيت في الحج نوعان، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية بيّنها الله جل وعلا في كتابه، فقال سبحانه وبحمده: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية فرض الله فيها الحج، ولم يأتي فيها بيان لزمانه ولا لمكانه بالتفصيل، إنما فيه بيان أن الحج يقصد فيه البيت الحرام، يقصد فيه البيت العتيق. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، قصد هذا البيت. فالمقصود الأعظم من الحج هو قصد هذا البيت. متى يكون هذا؟ يكون في زمن محدد ذكره الله جل وعلا في قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الآية تضمنت المواقيت والمحظورات التي هي رحى سؤالات واستشارات واستفهامات هذه الحلقة. إذن المواقيت المذكورة في هذه الآية في قوله الحج أشهر معلومات هي المواقيت الزمانية، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، إذن هو في زمان محدد وفي أشهر معينة وليس في كل السنة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في أن الحج له زمن يخصه وليس في كل أيام السنة، بخلاف العمرة فالعمرة تكون في جميع أيام السنة، أما الحج فله زمان معين حدده الله تعالى بالأشهر، وهذه الأشهر هي ثلاثة: شهر شوال وشهر ذي القعدة، شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. هذه الأشهر الثلاثة هي أشهر الحج. طبعا شهر ذي الحجة من العلماء من يقول إنه فقط في العشر الأول منه هو ما يدخل في أشهر الحج، وبهذا قال جمهور العلماء، وذهب الإمام مالك إلى أن جميع الشهر مندرج في أشهر الحج، فجميع شهر ذي الحجة من أشهر الحج. هذا ما يتصل بالمواقيت الزمنية. إيش فائدة هذا التوقيت؟ هو بيان للزمان الذي يقع فيه الحج ويحرم بالحج فيه. طيب لو أحرم بالحج قبل هذه الأشهر، جمهور العلماء على أنه يكره له الإحرام قبل أشهره، وأنه يندب له، وبعضهم قال يجب أن يتحلل بعمرة، ومن أهل العلم من يرى أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، لكن لا يباشر شيئا من أعماله حتى يأتي وقت الحج بدخول أشهره. على كل حال ينبغي ألا يحرم بالحج قبل أشهره، فلا يحرم بالحج في رمضان ولا في شعبان ولا في رجب ولا في غير ذلك منها الأشهر. من أحرم بالحج في غير أشهره فإنه يندب له ويتأكد في حقه أن يتحلل بعمره، بأن يطوف ويسعى ويتحلل، ثم إذا جاء الحج أحرم بالحج في أشهره. هذا ما يتصل بالمواقيت الزمنية. أما المواقيت المكانية فهي النقاط، البقع، الأماكن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم بالحج منها لمن مر عليها، هذه المواقيت الزمنية المكانية، وقد جاء ذكرها في حديث عبد الله بن عباس وكذلك في حديث ابن عمر وفي حديث أخر، لكن أجمع حديث وحديث ابن عباس. فقد قال ابن عباس كما في الصحيحين وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الجحفة وهما يعرف الآن بذي الحليفة، ومعروف في الزمن السابق بهذا الاسم. بعض الناس يسمي أبيار علي بناء على أن فيها أبيارا حفرها علي رضي الله تعالى عنه، لكن هذا لا يستند إلى شيء يتمسك بها أو أصل يعتمد عليه. فالمكان معروف بذي الحليفة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب تسميته بهذا الاسم أن فيه شجرة تسمى الحلفاء تصغيرها حليفة، فيكثر الشجر في هذا الوادي بهذا الاسم، فسمي الوادي باسم الشجرة الكثيرة فيه وهو ذو الحليفة، أي وادي الوادي صاحب الحليفة صاحب هذه الشجرة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم منه كل من جاء من المدينة. هذا الميقات الأول، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد قرنا، قرن وهو قرن المنازل، وهو جبل يشبه القرن ويعرف الآن بالسيل الكبير، وفيه بناء وتجهيزات لمن أراد الإحرام منه. والجحفة لأهل الشام، وهي في طريق الجائي إلى مكة من جهة الساحل من جهة الشام، ويلملم لأهل اليمن. هذه المواقيت ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا ما يتصل بهذا الأصل الجامع للمواقيت. ثم ميقات خامس اختلف العلماء في هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد عمر، وهو ميقات ذات عرق. فمن أهل العلم من يقول إنه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر وعائشة، ومنهم من قال إنه بتوقيت عمر لأنه صح في البخاري، جاء في البخاري أن أهل العراق أهل المشرق قالوا لعمر في ولايته إن قرنا جور عن طريقنا، فإذا قصدناها أو قصدناه شق علينا، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم، فوجدوا أن حذوها من طريقهم ذات عرق فوقت لهم ذات عرق، وهذا من اجتهاد عمر الذي وافق فيه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمكانية. ما الذي يترتب على المواقيت المكانية؟ يترتب عليها أنه من جاء قاصدا النسك قاصد الحج والعمرة ومر بواحد من هذه المواقيت يجب عليه أن يحرم منها، لقوله هن لهن أي أهل هذه الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلو أن الإنسان مر على هذه المواقيت وهو لا يريد حج وعمرة فلا يجب عليه الإحرام. أما من كان دون المواقيت فإنه لا يجب عليه الإحرام منها، بل يحرم من حيث أنشأ من مكانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكانه، حتى إن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة. أما العمرة فإن عامة العلماء وقد حكى بعضهم الإجماع عليه يرون أن إحرام المكي بالعمرة من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد حجها مكان عمرتها التي أدخلت عليها الحج أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، أي أن يخرج بها إلى أدنى الحل، وكان ذلك في مكان النبي أقرب ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم التنعيم الذي أحرمت منه رضي الله تعالى عنها. فالمكي إذا أراد العمرة يخرج إلى خارج حدود الحرم من أي جهة كانت و يحرم منه. هذا ما يتصل بالمواقيت. من جاء من ميقات وتعداه يجب عليه أن يرجع إليه ويحرم منه إذا كان مريدا الحج أو العمرة. أما إذا كان مريدا تجارة أو عملا ولا يريد حجا أو عمرة فإنه يحرم من حيث شاء. من جاء من طريق لا ميقات فيه كالذي يأتي مثلا بالطائرة من السودان إلى, إلى, إلى جدة هذا لا يمر بميقات فيحرم من جدة لأن جدة في محاذات ميقات الجحفة وقيل في محاذات ميقات يلملم والذي يظهر أنه في محاذات ميقات الجحفة فلو أحرم منها تحقق المطلوب ولا يجب عليه أن يعمد إلى أحد هذه المواقيت. كذلك إذا كان الإنسان جاء مثلا من الجنوب وهو من أهل المدينة فلا يجب عليه أن يتجاوز يلملم ويذهب إلى ذي الحليفة فيحرم منه بل يحرم من الميقات الذي يمر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هذا ما يتصل بموضوع المواقيت. وثمة أسئلة تدور في أذهان الناس حول المواقيت. إذا أخل بالميقات ما الذي يترتب عليه؟ الذي يخل بالميقات فلا يحرم منه فإنه ترك واجبا من واجبات الحج. وترك الواجب من واجبات الحج إذا كان عن عذر فإنه معذور ويجب عليه في قول جمهور العلماء شات. أما إذا كان غير معذور فإنه يأثم بذلك وينقص أجره ويجب عليه شات. ولذلك ينبغي العناية بالإحرام من المواقيت والتعبد لله عز وجل بذلك ليدرك الإنسان الأجر والفضل في الإحرام من المواقيت. هذا ما يتصل بالإحرام من المواقيت والمسائل المتعلقة بها. هل للناس أن يحدث الآن مواقيت غير المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لكن كل ما كان في محاذات ميقات فإنه يأخذ حكمه، وبالتالي الجهات التي تحاذي هذه المواقيت سواء بالجو أو كان ذلك في الأرض إذا مر من طريق يحاذي الميقات فإن له أن يحرم من الميقات الذي يكون أقرب إليه لمحاذاته له. والضابط في هذا هو بعد ذلك الميقات عن مكة، فإذا كان أقرب إلى قرن المنازل فينظر إلى المسافة ما بين قرن المنازل والحرم وينظر إلى حذوها من طريقه فيحرم بنفس المسافة. فإذا كان بين ميقاتين فينظر الأبعد منهما عن مكة فيحرم منه. هذا ما يتصل بالمواقيت وما يتصل بها من الأحكام. أنبه إلى أنه بعض الناس يتجاوز هذه المواقيت لأجل أنه لا يحمل تصريحا فيدخل مكة من غير إحرام ويرى أن ذلك عذرا، أن ذلك عذر له في ترك الإحرام من الميقات، وهذا غلط. فهذا ليس بعذر لأن هذا يتضمن الإخلال بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويتضمن مخالفة الأنظمة والتوجيهات التي هي في الحقيقة لغرض يرجع إلى تكميل هذه العبادة وأدائها على الوجه المطلوب، فتجده يتحايل على ذلك ويحرم من داخل نقاط التفتيش ويظن أنه بذلك غير مؤاخذ على هذه المخالفة. وقد جمع مخالفتين، مخالفة الإحرام من الميقات ومخالفة ما رتبه ولاة الأمر لمصلحة الحجيج. يسأل الله الهداية لي ولجميع المسلمين وأن يتم لنا النسك على أكمل ما يكون، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.